الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، ختما للكلام عن القرآن وأنه صفة من صفات الله جل وعلا وأنه كلام الله تكلم به وسمعه جبريل عليه السلام ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن ننتهي من هذا الباب الذي ختمه الحافظ البكائي بقوله متى حدث القول بخلق القرآن في الإسلام ومن أول من قال به، استوضح فقط ما قيل في الأسبوع الماضي. قلنا إن الإمام أحمد قال من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر. ما معنى هذا الكلام؟ قول الإمام أحمد من قال القرآن مخلوق فقد كفر يريد به النوع والجن، ما يريد به العين. فالقول قول كفر، والقائل والفاعل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. أحسنتم. ما معنى لفظي بالقرآن مخلوق؟ أي نقول أن هذا القول مجمل وله تفصيل. طيب فصل أنت. يعني فعلي، فعلي الذي يخرج من لساني والذي وعاه قلبي وصبري يبقى هذا مخلوق؟ هذا صحيح، لأن فعل الإنسان. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون وما تعملون. طيب نختم إن شاء الله اليوم. أول من قال بخلق القرآن هو الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هو الذي قال بهذه البدعة الظلمة، كان تلميذا لوهب بن منبه، وكان دائما يسأل عن صفات الله جل وعلا الفعلية والذاتية، وكثرت أسئلته عن صفات الله والخوض في هذه الصفات، فكان ينهاه وهب بن منبه ويقول والله إني ما أراك إلا هالكا، لا تسأل كثيرا عن هذه، الله جل وعلا قد أثبت اليد في الكتاب ونزبتها كما أثبتها، وأثبت العين نزبتها كما أثبتها، فلا تسأل عن هذه الأشياء، يعني عن كيفية لا عن معناها. فما يعني لبث هذا الرجل إلا أن أتى بهذه البدعة الظلمة وتكلم في حق الله جل وعلا بكلام لا يمكن أن يعني الأذان تطيق أن تسمعه. يعني لما سألوه من تعبد أو صف لنا إلهك، فقال هو الهواء، هو كل شيء وجن الرجل. ولذلك أتى بهذه البدعة الظلمة وقال إن القرآن مخلوق ليس بصفة من صفات الله جل وعلا. وأراحنا الله منه بفتى الإسلام الجلد من التاريخ صدر اسمه، ولابد أن نحفره على صدورنا بماء الذهب، خالد بن عبد الله القصري، وله قصة عظيمة. يعني أراح الأمة بدم هذا الرجل، قام على المنبر خطيبا في عيد الأضحى فحث الناس على الأضحية وقال يا عباد الله ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد ونعم القربة والله. ثم بعدما خطب نزل من على المنبر فحز رأس الرجل المبتدع الضال الذي أحدث هذه البدعة في الأمة، فهو مؤسس هذه البدعة والضلالة، وهو مؤسس فرقة الجهمية المعطلة، لكن ما نسبت له لأن هناك يعني ظهر تلميذ مجتهد جبار في الاجتهاد الجهم بن صفوان، كان مجتهدا فأخذ هذه الفرية وهذه المقولة المبتدعة وكأنه شيطان رجيم لا يصبر أبدا على أن يعني يفت في عضد هذه الأمة بهذه البدعة الظلمة، فقام ينشر هذه المقولة بين الناس وكان له أتباع، وأصبحت هذه الفرقة مسمى بنشاط هذا الرجل باسمه سميت الجهمية. والجهم أيضا بفضل من ربنا ونعمة أراحنا الله منه ومن دمه بأنه وصل إلى الأمويين فطربوا دمه، فتصدى له سلم بن الأحوذ فقتله بأصفهان. بعد ذلك تولت الأحداث فأخذ وتلقف هذه المقولة من بشر المريض، وأخذ أيضا يعني يعمل في الطعن في هذه الأمة بسبب هذه البدعة، حتى نصب الله له من قتله وأراح الأمة منه، وتصدره الفقهاء والعلماء والمحدثون وكفروا من قال هذه المقالة. هذا هو آخر ما ختم به هذا الباب، باب الكلام على كلام الله جل وعلا. فذكر بأسانيده على من أول من قال بالقرآن بأن القرآن مخلوق، قال سمعت يزيد بن هارون يقول القرآن كلام الله، لعن الله جهما لأنه قال أنه مخلوق. ومن يقول بقوله كان كافرا جاحدا ترك الصلاة 40. وذكر رواية أخرى عنه أيضا بأنه قال القرآن مخلوق، وأثبت أن العلماء كفروا من قال هذه الكلمة. سألوه يعني صف لنا من تعبد، قال ارجعوني، فلما ارجعوه خرج عليهم وقال هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء. هذا مذهب من الصوفية الحلولية الذين لا يفارقون بين الخالق والمخلوق. ثم ذكر بأسانيده بالكلام على جعد ابن درهم وغياث المريسي كما أسلفنا وبينا في القول. أردت إتمام الفائدة لأنه دخل على صفة الاستواء الرحمن على عرش استوى، أقول لم يذكر كلام أهل البدع في القرآن، فأردت إتمام الفائدة بذكر كلام أهل البدع، حتى يعني أهل السنة والجماعة الذين تمرسوا في هذا العلم هم الآن يتصدون إلى مبتدع ضال قال كل الكلام الذي في الكون كلام، أي كلام تسمعونه هو كلامه في الحقيقة، كما قال أكثر أهل الأرض ابن عربي كل كلام في الكون كلامه، سواء علينا نصره أو نظامه. قال كل كلام تسمعونه هو كلام الله جل وعلا، تتصدون للرد أم نرجع الرد حتى نسرد لكم كل أقوال أهل البدع، نسرد الأقوال كلها. طيب هذه البدعة الأولى بدعة الحلولية، قالوا كل كلام في الكون كلام، واستدلوا على بكلام الجهبذ العظيم الشم الشامخ بالمخلوق، هذا الرجل الذي لا يساوي سلم ولا يساوي جناح بعوضة إن شاء الله عند الله يوم القيامة، الذي قال يعني ما يفرق بين الخالق والمخلوق، يعني يدعو إلى عبادته، الذي قال كل كلام في الكون كلام سواء علينا نكر أو نظامه. لازم هذا القول أن السب والشتم والتسفل في الكلام منسوب إلى الله جل وعلا، حاشا لله، حاشا لله عز وجل من هؤلاء الأوباش. الفرقة الثانية المبتدعة الضالة أهل الفلسفة، الفلسفة الفلاسفة إيش قالوا في القرآن؟ قالوا القرآن ليس بكلام الله، هو صيد، صيد من العقل الفعال أو من العلة الفعالة، لأن هم يسمون الله جل وعلا العلة الفعالة والعياذ بالله، صيد نور، صيد فاض من العلة الفعالة، فنزل على نفس زكية كانت قاعدة في غار حراء عندهم نفس زكية، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان جالس في غار حراء وهو نفس زكية متمرس متمرن يتزهد، فنزل الفيض هذا على هذه النفس الزكية، فلما فاض عليه بهذه الأنوار بدأ يتخبط حاشا الله، بدأ يتخيل، فأوجب له هذا الفيض تخيلات، فتخيل ملكا بستماء الجناح يسمى جبريل، وهذا الجبريل قال له هناك قرآن سمعته من ربك، قل هذا القرآن، فتلاه عليه فإيش؟ فتلاه على الناس. يعني هذه ما هي إلا محض تخيلات تخيلها محمد صلى الله عليه وسلم من الفيض الذي نزل له من العقل الفعال والعلة الفعالة. هذا كلام